السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يعني هذه المحاضرة ليست محاضرة في موضوع واحد وليست محاضرة فقط برضه، ولكن يعني إن شاء الله نحاول أن يكون في بعض المشاركات بيننا وبينكم. فهذه الجلسة وهذا اللقاء سنجعل فيه وقفات، نسميها وقفات إيمانية، نسميها وقفات تربوية، نسميها وقفات لمحات، المهم إن هي شوية وقفات في موضوعات متنوعة، هي رسائل نريد أن نبعث بها إلينا وإليكم. يعني هذه رسائل نريد أن تصل إلينا وتصل إليكم كذلك. حوالي 5-6 رسائل نحاول بسرعة إن شاء الله يعني نتكلم فيها. أول رسالة من هذه الرسائل التي نريد أن نبعثها، أو المحطة من هذه المحطات، أول وقفة من هذه الوقفات، مسؤولية التغيير. مسؤولية التغيير، مسؤولية التغيير، مسؤولية مين؟ عايز إجابة. مسؤولية مين؟ مين حد يرفع يده؟ تفضل. مسؤولية الفرد، تمام. مسؤولية مين تاني؟ تفضل. مسؤولية الجميع، كل حسب مقدرته. مسؤولية الجميع، حاجة تانية؟ لا، مفيش هيئة، مفيش مؤسسة هي دي مسؤوليتها، ولا دي مسؤولية. تفضل. أهل العلم بس، ماشي. مين تاني؟ مسؤولية التغيير. مسؤولية التغيير، فضل. الدولة، الدولة ومؤسسات الدولة، واحنا ماليش دعوة. تغرق، تولع، تتحرق، ماليش دعوة. مش كده؟ الدولة تتصرف. هل هي دي فعلا مسؤولية التغيير على دول؟ ولا على من رأى منكم منكرا فليغيره؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طبعا هو مش هيبدأ جاي مكسر ويدشدش، ولكن هو بيتحرك قلبه بإنكار هذا المنكر بداية، يعرف أنه منكر فيتحرك قلبه بإنكاره، ثم إذا استطاع أن هو يتكلم وينكر يتكلم وينكر، استطاع أن هو يبدأ يتحرك ويعمل حاجة إيجابية للتغيير، لا شك أن هو هيعمل إذن التغيير. مسؤولية الجميع، ولا مجال للانسحاب، لأنه سيصيبك الضرر، سيصيبك الضرر. فيش حاجة تقول أنا ماليش دعوة، مش مسؤوليتي، مش مهمتي، مش شغلتي. هتقول كده سيأتيك الضرر. تذكرون الحديث الذين ركبوا في سفينة، قوم ركبوا في سفينة استهموا عليها، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء، عايزين يشربوا، عايزين يجيبوا منه مية، يطلعوا على اللي فوق، يمروا على ما فوق، فقالوا نية صادقة ونية صافية، حسن نية، يعني مفيش أي نية وحشة عندهم، لو خرقنا في خلقنا في نصيبنا خرقا، يعني في الحتة بتاعتنا ونصيبنا نخرج فيه خرم صغير، ما هوش كبير قوي، يعني خرق صغير، مش رح نأذي الناس اللي فوقينا ورح نشرب. ايه رأيكم في وجهة النظر دي؟ وجهة نظر كويسة، مش وجهة نظر في الظاهر، في الظاهر كويسة، مش عايز اضر جيراني اللي فوق، مش عايز كل شوية اذيهم، انا طالع الاقي مثلا واحد نايم اقول له عايزك بس على رجلك، عايز اعدي، مش كده؟ الاقي واحد مثلا معاه نساء وحريم، طب اديله عشان انا معدي، طلع اشرب ميه، فانت داخل طالع عامل ازعاج اللي فوق. هل الصح ان انا اسيبه ويخرج السفينه عشان يشرب ولا يحني؟ طب لو احنا تركناه خرق، خرق صغير جدا في السفينه يساوي قبر في قعر المحيط، مش كده ولا ايه؟ فلو تركوهم وما ارادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، يعني اللي تحت هلكوا واللي فوق كمان ايه هيهلكوا. ده معناه ان مفيش حاجه اسمها ماليش دعوه، لا مفيش حاجة اسمها أناني، مفيش حاجة اسمها هو حر، لا ممكن الضرر يصيبه. ولذلك لابد أن أمر المعروف أنهى عن المنكر بضوابطه بشروطه بأدابه وحيثياته ألتزم، ولكن هأمر المعروف ولا لا؟ هغير ولا لا؟ هل يسعى للانسحاب من المشهد؟ لا، لأنك لو انسحبت من المشهد سيصيبك الضرر. إذا لابد أن احنا نكون موجودين، ولا مجال لأن يعني ننصرف عن هذا المقام. النبي عليه الصلاة والسلام من زمان، من أكثر من 1433 1435 يعني 14 قرن، أكثر من 14 قرن، والنبي عليه الصلاة والسلام مرة قام من نومه مفزوعا فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فسيدنا عائشة انزعجت وقال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، مثل هذا، وحلق بالإبهام والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم يعني أنا ماني ما تنفعنيش، يعني ماليش دعوة ما تنفعنيش، مش كده؟ نعم إذا كثر الخبث. والردم ده مفتوح من إمتى؟ من أكتر من 14 قرن. الردم ده بيتسع فتحته وفجوته ولا لأ؟ بتتسع إلى أن تقوم الساعة، ينهار السد ويخرج جوج مأجوج وتقوم الساعة. شوف من إمتى والنبي صلى الله عليه وسلم بيحذر ويخوف بهذه القضية الخطيرة، إنك أنت تقول مش مسؤوليتي، مش دول، مش مشكلتي، أنا مالي يا عم، اشتري دماغك يا عم، كبر مخك يا عم، انت هتقف على لوحدك، ما تسيب اللي يعمله يعمله، ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. فالتغيير مسؤولية الجميع، ينبغي أن ننهض ونقوم بها وأن نتحمل ما يصيبنا من ضرر نتيجة القيام بهذه المسؤولية. ممكن ضرر لفظي، ممكن ضرر مادي، ممكن ضرر أي نوع من أنواع الضرر ممكن تصيب الإنسان، ولكن لا مفر، لا مفر، لا مجال للانسحاب عن هذه الساحة، ساحة التغيير، إنك تغير إلى طاعة الله تبارك وتعالى. دي كانت أول محطة، محطة صغيرة وسريعة، محطة عليها أسرع منها. المحطة الجاية بتقول ارفع نفسك إلى مصاف المبعوثين، ارفع نفسك إلى مصاف المبعوثين، خلي نفسك في مكان المبعوثين، في مرتبته، في منزلته، ارفع نفسك. ازاي؟ ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال لرستم لما سأله ما الذي أتى بكم إلينا؟ كانت الرسالة واضحة جدا ومحددة جدا وملخصة جدا، يعني رسالتنا وديننا نتلخص في ثلاث نقط. قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هي دي الرسالة. ولكن أنا أحب أن أقف عند أول كلمة، إن الله ابتعثنا. أنت حاسس أنك أنت مبتعث؟ أنت حاسس أنك أنت بتقوم برسالة الأنبياء؟ أنت حاسس أنك أنت بتقوم بدور المصلحين والأتقياء والعباد والعلماء؟ ولا أنت مش حاسس بدور؟ لابد أن تدرك هذا المعنى، أنك أنت لابد أن تكون في هذه المرتبة، لابد أن تكون في هذه المنزلة. ارفع نفسك، لأن الواجب عظيم، والجهد المطلوب بذله كبير، ولابد معه من رفع الهمة، لازم راسك تبقى فوق مرفوعة. مش زمان في الهتافات بقى أيام الثورات يقول لك ارفع راسك فوق أنت مصري، مش كده؟ لا، بيقول لك ارفع راسك فوق أنت مسلم، أنت مسلم. تدرك معنى إن الله ابتعثنا برسالة واضحة. حد مننا حاسس إن هو صاحب رسالة؟ ده ممكن الأب في البيت يبقى حاسس إن رسالته إنه يأكل العيال ويشربهم ويلبسهم، والبنت لما تكبر يجوزها، يقول لك الحمد لله قمت برسالتي ووديتها لغاية بيت جوزها. هو قام برسالته. هي دي الرسالة؟ هي دي الرسالة اللي أنت عايش من أجلها؟ إنك تبقى ماشي مع ابنك لغاية ما يوصل يبقى مهندس ويتخرج أو دكتور ويدخل العيادة أو بنت تتجوز، هي دي رسالتك؟ لا، مش هي دي رسالتك. مش هي دي الرسالة اللي ربنا خلقك علشانها. ده جزء من دورك، جزء من عملك، جزء من واجباتك، لكن مش هي دي رسالتك. رسالتك اللي قالها ربيعة بن عامر رضي الله عنه: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. توحيد العمل لخدمة الدين، بذل لهذا الدين، ده هياخد مني وقت وجهد ومشقة وعناء، لكن لازم تعمله، لازم تحققه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك كأمة، اصطفاك كأمة إنك أنت تكون شهيد على الأمم، إنك تكون أنت المبعوث لهذه الأمم حتى تنذر وتخبر وتعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام فتح المجال لكل واحد مننا يعلم المسألة بأدلتها الشرعية واضحة، قال: بلغوا عني ولو. يعني اللي يعرف حكم، يعرف آية، يعرف حاجة، يبلغ. أمة متعلمة، بيقولوا في علم التربية إن في مؤسسة اسمها المؤسسة المتعلمة. إيه المؤسسة المتعلمة؟ حد عنده فكرة عن المؤسسة المتعلمة؟ حد يقول لي كده أي حاجة، مؤسسة المتعلمة، إيه؟ ما أنا هشاور على أي حد يقول لي. الصمت ده مش مطلوب. إيه يعني إيه المؤسسة المتعلمة؟ ليه؟ الطلاب بييجوا يتعلموا. ولك ده أنا بوصف المؤسسة نفسها إنها مؤسسة متعلمة. اتفضل. الدعاء إلى الله على بصيرة، المدرسة دي إلى الله على بصيرة. أنت بتتكلم فين؟ طب معلش قول لي حاجه افهمها الله يخليك. انت قلت لي دلوقتي: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. جميل، انا فاهم الايه الحمد لله واضحه. ايه علاقتها بالمؤسسه المتعلمه؟ انا عايز افهم بقى. انا انت بتربط ولا بتقول لي في موضوع تاني؟ ما انت قلت موضوع تاني. ماشي، اتفضل. لا تقف عند حد معين، بل تطمع الى ما هو اعلى. لا تقف عند حد محدد، ولكنها تطمع الى ما هو اعلى. كويس، برضه في حاجات تانيه لسه. تفضل. تعلم رسالتها التي ستؤديها، بس كده؟ ولا في لسه بقيه ليها؟ تعلم رسالتها التي تؤديها، ماشي. رسالة المؤسسة المتعلمة التي يعلم أفرادها بعضهم بعضا. يعني هي بتعلم نفسها منها فيها. يعني إيه؟ يعني مثلا بالهيئة اللي إحنا بنعيشه، نفترض ان انت راجل في شركة، رحت اخدت دورة تدريبية في حاجة في الكمبيوتر. اول ما ترجع تجمع الناس اللي موجودين وتعلمهم الدورة دي، هم يعلموها للناس اللي بعدهم، وده يعلم لده وده يعلم لده وده يعلم لده. يبقى مفيش واحد في المؤسسة مش معلم ومش متعلم. فيعمل كل فرد في هذه المؤسسة معلم ومتعلم، فسموها مؤسسة متعلمة. العلم لا ينتهي فيها، شغالة زي السائل، عمالة تجيب وتخرج ناس كتير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: بلغوا عني ولو آية. هذا تأسيس لمؤسسة متعلمة، إن كل واحد يتعلم يعلم، حتى لو كنت بتعلم أصغر وحدة عندك آية حديث مع قوله، هيستفيد بيه الناس وهيستفيد بيه أجيال بكلمة واحدة أنت ممكن تكون قلتها. ولذلك لابد أن أنت ترفع رأسك وترفع همتك، وتدرك ان انت بتقوم بواجب الانبياء، واجب المرسلين، وان رسالتك رساله ليست باليسيرة. دي المحطة كام؟ محطة التالتة. محطة التالتة برضو بسرعة. استعد للبذل. استعد للبذل مهما كانت المعوقات. استعد للبذل مهما كانت المعوقات. وانت بتعمل في خدمة هذا الدين وانت بتبذل، هل ستظهر لك معوقات ولا الدنيا مفتوحة؟ في معوقات ولا فيش معوقات؟ في ولا فيش؟ طيب انا بسأل سؤال، هل طبيعة دعوتنا وديننا وحياتنا ان احنا نجد معوقات في الطريق ولا نجد الطريق دائما مفروشا بالورود؟ ها نجد ايه؟ نجد معوقات. الناس بتوع الرياضة والسباق الخيل وما حاجات دي يقول لك عندهم نوعين من السباق، في سباق يجيبوا الخيول تجري كده على المفتوح، يعني يجري في التراك يفضل يلف ويلف ويشوف مين اللي يكسب وخلاص. في نوع تاني من السباق يحط له خشب ينط من عليها، يحط له خشب ينط من عليها. السباق الاول اسمه سباق حر، السباق التاني اسمه سباق ايه؟ حواجز. حواجز يعني اللي داخل السباق ده عارف انه داخل سباق ايه؟ حواجز. طب يا ترى احنا عملنا وديننا ودعوتنا لما احب احطها على اي سباقين احنا بنتحرك في دعوتنا على اساس انها سباق مفتوح ولا سباق حواجز؟ سباق حواجز. سباق حواجز. لازم تبقى فاهم ان طبيعة الطريق ان في حواجز عشان لما يظهر الحاجز ما تتوهمش، ما تقفش، ما تتخضش، ما تنهارش، ما يجلكش إحباط، ما يجلكش فتور. لا أنا ماشي، ده حاجز ضخم، مش مهم إنه ضخم، بس مهم إن أنا عارف إن طريق طبيعة الطريق إن فيه إيه؟ في حواجز. طلع المرة دي حاجز صغير، حاجز كبير، مش مهم حجم الحاجز، لكن المهم إن أنا أبقى فاهم إن الطريق فيه إيه؟ إن الطريق فيه حواجز عشان أأهل نفسي للحواجز دي. الفرس اللي بيجري في سباق حر ما بيتعودش على النط، لكن الفرس اللي بيجري في سباق الحواجز اصلا بيتدرب على ايه؟ انه يقفل. فانت لو عارف ان طريقك مليان حواجز يبقى انت هتتعلم ازاي تقفز، يعني يقع اعلى، يعني قوه، يعني متانه، يعني جوده. محتاجين ان احنا ندرك هذا المعنى جيدا. استعد للبذل مهما كانت المعوقات. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، وكان طبعا في بيعة العقبة الثانية، بيع الصحابة، بيع الأنصار على أن هم ينصروه ويؤيدوه، فلما فكر أنه يغزو المشركين ويخرج من المدينة لبدر، الموضوع دوت كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتأكد أن الصحابة عندهم استعداد فعلا أن هم يخرجوا معه، لانه كان ممكن بعضهم يبقى فاهم ان احنا نحميك لو جيت عندنا بس، لكن لو خرجت بره ملناش دعوه. فالرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يتاكد ان هم معاه بره وجوه وفي كل مكان بيتكلم ويعرف الامر. فقام المقداد بن الاسود رضي الله عنه وقال له يا رسول الله امضي لما امرك الله، امضي لما أمرك الله، فوالذي بعثك بالحق لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، إن معكما مقاتلون، والله والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك حتى تبلغه. برك الغماد دي منطقة في اليمن، وانتوا عارفين المسافة بين مكة واليمن قد ايه؟ مكة يعني مكة جيزان أو الحدود اليمن، مكة جيزان كم كيلو؟ 1000 كيلو. طيب مكة المدينة سكة 450 كيلو، صح كده؟ صح كده ولا ايه؟ 450 كيلو. يبقى المدينة جيزان كم كيلو؟ 1450 كيلو على حدود اليمن. لسه ما دخلناش بركة الغابات. يعني 50 كيلو. أكلنا جايين دمياط. يلا. قول 50 كيلو. يبقى كام؟ 1500 كيلو يا ترى هيركبوا ايه؟ طيارات؟ طب هيليكوبتر؟ طب مدرعات؟ ولا ايه بالظبط؟ خيول وجمال ونص السكه ماشي ونص السكه راكب. يا كل دي مشقه. خدوا بالكم في نقطه انا عايز اقولها. لما بنسمع سيره الصحابه رضي الله عنهم وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام بتحس احنا بنحس كده ان الدنيا بتعدي ببساطة بسرعة، يعني الاحداث كانت بتجري. يعني يقول لك ايه، هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة الى المدينة، خلاص الموضوع خلص. حد شعر بمعاناة الهجرة؟ حد حس بحاجة؟ مفيش احساس، مفيش احساس. ما انتش حاسس بقدر المعاناة اللي عليها الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه عشان يتحركوا من مكة المدينة. فعشان كده لما اقول لك ان هم عايزين يمشوا لغايه برك الغمات، تقول ايه المشكله يعني؟ مش كده؟ هتقول ايه المشكله يعني؟ ما يروحوا برك الغمات. انت فاكرك برك الغمات دي فركه كعب من هنا مثلا ورايح لغايه الناصيه؟ لا، دي 1500 كيلو، نصهم هيتاخد مشي ونصهم هيتاخد ركوبه. ايه ده؟ ايه المشقه والمعاناه دي؟ لكن بيقول له لو سرت بنا الى برك الغمات لجالدنا معك حتى تبلغ. يعني عنده استعداد يتخلص من جميع الايه؟ المعوقات. اي معوق في السكه لا، وراك وراك، نمضي خلفك، نلزم غرزك، لا يتخلف. طيب يطلع سعد بن معاذ يقول لعلك تقصدنا يا رسول الله، انت عايز تسمعنا احنا؟ فيقول بلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد ما اسالهم سعد بن معاذ يعني تصدنا احنا؟ الخوف مننا احنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقصدكم. فيقول سعد بن معاذ رضي الله عنه يا رسول الله امضي لما امرك الله، امضي لما امرك الله، فوالذي نفس محمد بيده لو استعرضت بنا فخطه لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. عايزك تركز بس على ايه؟ على ايه يا ترى؟ عايزك تركز على ايه؟ على رجل واحد دي، على رجل واحد دي. ليه؟ وهو البحر المشكله يعني؟ ده احنا عندنا النيل وعندنا البحر وعندنا حاجات كتير قوي. العرب كانت بتخاف من البحر ولا بتحب البحر؟ كانت تخاف من البحر، كانوا يخافون ركوب البحر، ما عوش يركب البحر خالص. ولذلك لما سعد بن معاذ يقول لو استعرضت بنا البحر فخطه، يبقى هو بيعمل حاجه صعبه ولا حاجه سهله؟ حاجه صعبه جدا وحاجه تشق على انفسهم جدا واحتمال تخلف الناس كتير جدا. ومع ذلك عشان كده بيقول له وما تخلف منا رجل واحد، رغم ان الطلب صعب والطريق شاق، لكن لن يتخلف منا رجل واحد. بالمره واحنا في الحته ديت بفتكر انا الاخوه لما تعمل مثلا لقاءات وتدعو ناس بالاسم، انت مدعو، انت مدعو، اتصل بيه وبعت له رسائل ومش عارف ايه وايه وايه، وتبص تلاقي نسبه التخلف عاليه. طب ليه؟ ليه؟ هل انت حطيت نفسك في مقام من يحضر ولا يتخلف منه رجل واحد؟ ليه دايما انت تبقى الرجل الواحد الذي يتخلف؟ لماذا؟ ولا يزال الرجل يتاخر حتى يؤخره الله. ليه تحط نفسك في هذا الموطن؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه يؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم انه لن يحدث عنده خلل ولو بنسبه 1%. وما تخلف منا رجل واحد. النهارده انت ما تقدرش تعمل عمل الا وتجد عدد المتخلفين عن العمل. كثير صح كده؟ كثير لازم تحط علامة استفهام كبيرة جدا. ما الذي شغلك عن هذا العمل؟ ما الذي شغلك؟ وقت العمل ده كنت انت بتعمل ايه؟ نايم؟ يمكن نايم بتريح جسمك، يمكن مشغول شويه في الدكان عشان جالك زبون وعايز يشتري شيره ولا حاجه ولازم يستلم دلوقتي، يمكن بتحمل حموله، يمكن هو ده اللي شغلك عن مجلسك، هو ده اللي شغلك عن طلبه العلم، هو ده اللي شغلك عن قربك من الله سبحانه وتعالى. قال وما تخلف منا رجل واحد. لازم نتعلم ونتربى على ان نلتزم وان يكون عندنا استعداد للبذل وعدم التخلف، لان لو كل واحد تخلف، ده تخلف وده تخلف وده تخلف، ممكن نيجي ما نلاقيش ولا واحد، مش كده؟ وسعد بن معاذ بيؤكد انه لن يتخلف واحد. انا اخشى ان احنا ممكن نعمل بعض انشطه ولا يحضر الا واحد والباقي يتخلف. ليه؟ اكيد في افه، اكيد في افه، في خطر، في شيء لابد ان هو يعالج في افكارنا، في مفاهيمنا، وفي نوايانا، وفي مقاصدنا. لماذا ناتي؟ لماذا نتحرك؟ لماذا نتصرف؟ لماذا ندعو؟ لماذا نتكلم؟ كل هذا لابد ان احنا نقف مع انفسنا وقفه قويه لحسمه قبل ان يفوت الاوان. المحطه اللي بعد كده، المحطه الكام دي؟ المحطه الرابعه، يعني خلصنا ثلاث محطات. طب حد يقول المحطة الأولانية كانت إيه؟ التغيير. الثانية؟ ارفع رأسك بس كده؟ ارفع رأسك فوق، أنت مصري؟ ها؟ ارفع نفسك إلى مصاف المبعوثين. الثالثة بقى؟ ها؟ استعد للبذل مهما كانت معوقات الطريق. طب الرابعة؟ أخلص. هي دي الصورة الأولى، ماشي؟ بس إحنا قلنا لغاية ما رجلك تتحط في الطريق لازم نفكرك إنك أنت لن يقبل منك العمل إلا إذا كنت مخلص، مخلص له. ولذلك بنقول لك أخلص. أخلص دي محتاجينها في أول الطريق وفي نص الطريق وفي آخر الطريق وبعد ما نخلص. بعد ما نخلص العلماء بيكلموا في الرياء. يا ترى الرياء ده يكون قبل العمل ولا اثناء العمل ولا بعد انتهاء العمل ولا بعد العمل خالص؟ يعني عند انتهاء العمل ولا بعد انتهاء العمل خالص؟ محطاته قبل ما نبدا العمل ولا اثناء العمل ولا مع نهايه العمل ولا بعد العمل؟ الرياضة نخاف منه فين محطة؟ في كله؟ يعني لو واحد أخلص من أول الطريق وأثناء الطريق ولغاية ما خلص وجي بعد كده شير بقى أعماله على الفيسبوك وعملت وخليت وسويت يبقى إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ تبقى خلصت، مش كده؟ تبقى خلصت. ليه؟ ان هو اخفاها واحد اثنين ثلاثة بس اربعة. طب مش مصبر، هو مش قادر يستحمل، مش قادر يصبر، مش قادر يصبر، يعني مش قادر يصبر على الاخلاص، انفجر فطلع اللي عنده على طول. قالك اصل احنا الحمد لله ربنا وفقنا وبنينا الجامع وحطينا 10 عمدان، كل عمود حاطط فيه 10 صياخ بايديا، والرمله دي كنت بشيلها على كتافي، والقروانه كنت بحطها على كتفي، واطلع كل عمود يشهد عليا. ما خلاص يا اخوان، خلاص، جزاك الله خير، هي كده وصلت، مش كده ولا ايه؟ كده وصلت. زين دي محطه في النص فين؟ ثم نستكمل المحطة كم؟ الرابعة. قلتوا ليه المحطة الرابعة دي؟ أخلص. كلمة واحدة أخلص، سهل مش كده كده؟ الموافق انها سهلة يرفع امتى؟ واحد اثنين ثلاثة ثلاثة في المية تقول ثلاثة في المية ثلاثة في المية شايفين انها سهلة هي سهلة في النطق هي سهلة في النطق يعني بتقول اخلص سهلة ألف خاء لا بصوت خلصت اخلص سهلة تعرف تخلص تعرف تخلص هي دي المشكلة بقى هي دي المشكلة لو تعرف تخلص تبقى خلصت تبقى نجيت تبقى عديت إنما يتقبل الله من المتقين المتقين الإخلاص دعونا نادرة في طريقنا كله ما ينفعش نمشي بدون إخلاص ولذلك كان أشد شيء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعالجوا هذا الإخلاص في نفوسهم إنك إزاي تخلص إزاي تعمل العمل ولا يراك أحد إزاي تحافظ على سريرتك ما يبقاش كل عمل عندك على المكشوف لا إزاي إنك أنت دايما تتحرى أن يكون عملك هذا ابتغاء مرضات الله عز وجل يعني أحيان كتير جدا نبص نلاقي مثلا ناس في الشارع ناس رايحة ناس جاية وشاب رايح وشاب جاي وده يبص على ديت وده يبص على ديت طيب واحد ما بيبصش بتبصش ليه؟ بتبصش ليه؟ يعني دي وحشة؟ ما بتبصلهاش عشان هي وحشة مش كده؟ ولا ايه؟ يعني واحد ما بتبصش لواحدة بتبصش ليه؟ مش لطيفة مش بلعها مش كده ولا ايه؟ اه؟ تقول اه؟ ده بيقول اه يا ابيض اه ابيض اظن احنا لما نتجوز النهارده مش هنبات في البيت بيقول اه طبعا مش ممكن تكون صح صح انك انت ما بتبصش ليه حد يقول لي كده ما بتبصش ليه طب عايز اسمع بس الرد الجماعي اللي هو بيدوب المعلومه عايز واحد يقول لي ما بتبصش ليه اتفضل انت ايوه انت ايوه قول لي يلا ما بتبصش ليه تفتكر ليه اهو ده بيقول الكلام ده تقول تمام وانت عشان نفهم انت عم مش اسمه ليه قول نظر اجنبيات يعني اللي جايه من امريكا وجايه من فرنسا دي مرات بتصل لكن بنت البلد دي مفيش مشكله مشكله ولا ايه صاحبتك في الجامعه بقى ومش عارف ايه ومفيش مشكله بنت البلد دي جارتنا ساكنه فوقين لا دي بنت عمي دينيوس يا عم ما تحبكهاش كده اهو انت حنبلي ولا ايه؟ احنا عايشين طول عمرنا مع بعضنا جاي دلوقتي تقول لي غض بصرك هو انا مش اللي بقول لك ده ربنا عز وجل بيقول للمؤمنين كلهم كل المؤمنين يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم يعني غض بصر وحفظ فرج ده انت مامور بيه ربنا عز وجل هو اللي امرك بيه اذا لما واحد ما بيبصش على واحده ليه؟ يريد وجه الله عز وجل يريد مرضات الله عز وجل عايز يرضي ربه اعلم ان نظر الله عز وجل اليك اسبق من نظرك الى من نظرت اليه نظر الله عز وجل اليك اسبق من نظرك الى من نظرت اليه اذا الله يراك كيف تعصي والاله يراك انت فاكر ان ربنا مش شايفك لو ظنيت ان ربنا مش شايفك والعياذ بالله ده يبقى صح ولا ده يبقى كفر ده يبقى كفر انك انت كده تعتقد ان ربنا مش شايفك والعياذ بالله ده كفر اذا انت النهارده لما بتغض بصرك بتغض لله عز وجل تريد ما عند الله النبي عليه الصلاه والسلام لما قال اصرف بصرك فانت بتصرف بصرك عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اصرف بصرك لان ربنا قال لنا من قبل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم غض بصرك ليه ما تقعدش تتكلم معاها بقى ومش عارف ايه لان ده غلط وده ما يجوز لا مش شرع ان تفعل ذلك تمتنع ليه انت بتشرب سجاير ومخدرات زي الناس بتشرب الدنيا مليانه ليه منع نفسك ليه ده انت حتى شاب وخلي الشباب يشوفوا ايامه لا تبقى ايام بيضه دي لا تفاجئ بيضه خالص. لا انت لا تشرب السجائر، لا تشرب المخدرات، لا تنظر الى النساء. لماذا؟ تبتغي ما عند الله تبارك وتعالى، تعرف ان ده حلال وده حرام، بتلتزم بشرع الله عز وجل. الاخلاص انك تعمل حاجه مش عايز منها غير مرضات ربنا، ان ربنا عز وجل يرضى عنك. ليه بتترك ذنوب الخلوات؟ ليه؟ لانك تؤمن بان الله يراك. وتتركها ليه؟ لانك تتركها لله عز وجل، مش تتركها عشان السجاير بقى ضيعت فلوسك، وعشان البنت دي خدعتك، ودي قلبتك، ودي مش عارف ايه. لا لا، انت حينما تترك تترك لله سبحانه وتعالى. واحد اعرابي طلع مع النبي عليه الصلاه والسلام في الحرب، فالمهم لما الحرب استقرت شويه النبي عليه الصلاه والسلام يقسم بعض الغنائم، فارسل اليه بقسم له نصيبه بعته، فاخذ الاعرابي يقلب هذا الذي وصله وقال لاصحابه ما هذا؟ قالوا نصيبك، ارسله النبي عليه الصلاه والسلام اليك. فحمله واتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ ما هذا؟ قال نصيبك، هذه من غنيمتك، هذا رزقك. قال ما على هذا اتبعتك؟ ما على هذا اتبعتك؟ انا مش ماشي معاك عشان تديني، لا مش ماشي معاك عشان تصرف لي مكافأة، لا مش ماشي معاك عشان تركبني مواصلات على حسابك، لا مش ماشي معاك عشان تعزلني على سندوتشات على حسابك، لا انا مش ماشي معاك وبخدم معاك عشان يبقى فيه عائد من وراك، لا الاصل ان انا مش ماشي عشان المنفعه ومش ماشي عشان المصلحه. لكن خد بالك يا شباب، افرض وانت ماشي مع اخوك عزمته على سندوتش، مشكله؟ مفيش مشكله. لكن هو اصلا يتعمد الحملاجه عليك، ينفع؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى شخصيه نفعيه، بيمشي معاك عشان ينتفع فقط. لكن انا بيمشي معايا انا بكرمه وهو بيكرمني ونتبادل الكرم بيننا وبين بعضينا، مفيش اي مشكله. لكن انك تمشي علشان تحصل هذا الرزق او هذه المكانه او هذا الجاه او هذه الوجاهه، لا. فقال ما على هذا اتبعتك، انما اتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا، واشار الى نحره فيخرج منها هنا فاموت فادخل الجنه. أنا مش ماشي معاك عشان فلوس ولا عشان دنانير ودراهم ولا زينة، لا لا لا. ما على هذا اتبعتك، أمال اتبعت على إيه؟ أنت ماشي ليه خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى نحر فيخرج منها هنا فأموت فأدخل الجنة. بس أنا عايز أضرب بسهم أموت أدخل الجنة، مش عايز بقى تعمل لي نصب تذكاري والشهيد فلان الفلاني، لا شكرا مش عايز. مش عايز انا جنازه عسكريه، مش عايز. انا عايز اتضرب بسهم يا هنا فاموت فادخل الجنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يجد الا ان يقول ان تصدق الله يصدق، ان تصدق الله يصدق. لو كنت فعلا صادق مع الله، مش معايا، لو كنت صادق مع الله فيما تقول ستنال ما تقول. فتمر الساعات وتبدأ المعركة، ويقتل الرجل ويؤتى به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسهم حيث أشار. يعني حيث أشار؟ يعني حيث أشار؟ يعني هنا؟ هنا؟ أمال فين؟ في نحر هنا، والسهم حيث أشار. الصحابة واقفين، اللي حضروا المشهد الأول واقفين مذهولين. تخيل واحد يحط صبعه مكان السهم، السهم يجي مطرح صبعه، يقول لك عايز السهم هنا، يجي السهم هنا. ده إيه ده؟ ده صدق، الصحابة مبهورين بالحدث، والنبي عليه الصلاة والسلام متعجب من صدقه، متعجب من صدقه، قال صدق الله فصدق. ده كان صادق مع الله. أنا عايز أعرف كم عمل إحنا ممكن بنعمله والسهم حيث أشار، كم عمل؟ عشان كده تعرف إن الكلمة سهل تقولها لكن صعب تنفذها، لكن لازم تنفذها لأنه ما ينفعش من غيرها، معادلة صعبة بس لازم تعملها. لو رفعت نفسك لمصاف المبعوثين وارتقيت بهمتك إلى همة سعد بن معاذ والمقداد بن أسود وغيرهم، ستصل إلى أن يكون السهم حيث أرد. مسألة مهمة جدا إن إحنا نتحرى الإخلاص، الصدق في عملنا لله تبارك وتعالى. قصة أخيرة نختم بها الوقفة دي وبعدين نقوم للصلاة إن شاء الله. كان في قتيبة بن مسلم رحمه الله يحاصر حصن من حصون بلاد الروم، وتعثر عليه فتح الحصن وتعثر، وكان قائد كتيبة مسلمة رضي الله عنه. فالمهم ان مسلمة مش عارف يفتح الحصن، بعد حصار طويل مش عارف يفتح الحصن، ثم وجدوا نقب فتحة ممكن حد يعدي منها يفتح الحصن، الجيش يخرج بس ممكن يموت. اكيد الثقب ده والنقب ده اكيد عليه حراسه، محتمل ان يعدي يموت. فقال من للنقب؟ مين يقول كده؟ مسلمة ولا قتيبة بن مسلم؟ مسلمة ده قائد الكتيبة، قتيبة ده قائد الجيش. فمسلمة اللي عايز يفتح الحصن بيقول من للنقب؟ فما قام احد. فقال من للنقب؟ فما قام احد. قال من للنقب؟ فقام رجل من عرض الجيش. يعني من عرض الجيش؟ يعني من عرض الجيش؟ واحد كده محدش يعرفه، جاي من حته كده، بص محدش يعرفه، من عرض الجيش، لا هو في الميمنه ولا هو في الميسره ولا هو القائد الاعلى للقوات المسلحه ولا هو في المقدمه ولا في المؤخره، ده واحد جاي من عرض الجيش لا يعرف واحد. فقال انا، قال له اتفضل. فدخل النقب وفتح الحصن، فتح الله على يديه الحصن، ودخل المسلمين والمقتله اشتغلت حرب، اشتغلت المقتله. بعد ما انتهت المعركه وقف مسلمه ينادي اين صاحب النقب؟ فين بقى الرجل ده؟ فتحنا وتصرف، اين صاحب النقب؟ اظن لو ندى كل المسجد هيقول انا، مش كده؟ فما قام احد. الله، ازاي ده ما ماتش وما امشي وفين؟ قال اين صاحب النقب؟ فما قام احد. قال اين صاحب النقب؟ فما قام احد. قال اقسمت عليه لا يخرجن، وقد اذنت الاذن ان يسمح له بالدخول وقت ما حضر. قال له حلفت عليه انه يجي ويدى اذن للغفير على الباب. قال له وقت ما يجي دخله، اي وقت، بالليل بالنهار اي وقت دخله. فوقف الحارس على الباب، جاله واحد يستأذن بالدخول على مسلمة، فقال له أنت صاحب النقب؟ فقال له أنا أدلك على صاحب النقب. أنا أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أدلك. فدخل يقول لمسلمة في واحد ممكن يدلنا على صاحب النقب، قال له أذن له. فدخل، فأول ما وصل عند مسلمة قال له أنت صاحب النقب؟ قال أنا أدلك على صاحب النقب، ولصاحب النقب ثلاثة شروط. صاحب النقب عشان تعرفه ليه ثلاث شروط. الشرط الأول ألا تسودوا اسمه في صحيفة الى خليفه المسلمين. يعني ما تكتبش في ورمان ان فلان الفلاني فاتح النقب وتبعتها للخليفه. تبعتلوش. قال له هي لك مش مشكله. قال الا تكتبوا له عطيه. تكتبلوش مكافاه. ده هو السبب في فتح الحصن، وهو السبب في انتصار المسلمين، وهو السبب في كل الغنيمه ديت. ومع ذلك بيقول له ايه؟ ان صاحب النقب يشترط الا ياخذ هديه ولا عطيه ولا مكافاه ولا اي حاجه. وانت تقعد ساعه زياده في الشغل تقول المكافاه فين؟ مش كده؟ مكافاه فين؟ تيجي تعمل اي عمل خيري تقول انت مفيش حاجه كده ولا كده؟ مفيش بسبسه ولا بسبسه حتى؟ مفيش اي حاجه؟ قال الا تكتب له عطيه. قال هي لك مش مشكله. قال الا تساله عن اسمه. تسالوش عن اسمه. عندك استعداد تعرفه من غير ما تسال عن اسمه؟ مسلمه عايز يعرفه ولا الموضوع كان بالنسبه لمسلمه كويس ان هو مش هياخد فلوس وكويس ان هو مش هيوفر علينا؟ الموضوع كده عند مسلمة ولا عايز يعرفه من هذا البطل؟ لا مش بطل. من هذا المخلص؟ البطل أحسن ولا المخلص أحسن؟ اللي مش عايز اسمه الكتف في صحيفة مش كده؟ ده انت يوم ما بتعمل عمل صغير قد كده انت اللي بتكتب اسمك على الفيسبوك وعلى تويتر وتعمل لنفسك مش عارف ايه، وممكن تدخل وتعمل 20 لايك عشان تنتشر. انت اللي بتكتبها مش حد بيكتبها لك مش كده؟ انت بتكتبها. اخلاص بقى، اخلاص اخلاص. بقينا بنعيش في عالم الاخلاص مش كده؟ عالم المخلصين قاعدين على الكيبورد واي حاجه يعملها يقول لك والله صليت ركعتين من شويه، وكانوا ركعتين بس انسى، كانوا ركعتين حاجه ثانيه، كلهم خشوع وبكيت وبكيت. ويكتب الكلام ده على صفحات النت والفيسبوك والناس بتتأثر. واحد بقى يتريق عليه يقول له عيطت يعني؟ ما خلاص ما هي بقت تريقه. خلاص بقت تريقه. لا ده الأمكن من ذلك ان ممكن الاخوه تهزر مع بعضها يقول له انا داخل بقى اعمل لي 5 دقائق نفاق على النت، 5 دقائق رياء على النت، 5 دقائق رياء على الفيسبوك. هو داخل عارف البص، هو بيحط المصطلح الرسمي، هو داخل شويه نفاق شويه رياء مش كده؟ بس بقول لك حبه كده، هو ببساطه كده الموضوع بقى بسيط قوي للدرجه دي. ما احنا النهارده بنهزر وبعد كده هتبقى هي دي الحقيقه. خد بالك ما تكرر تقرر. الحاجه اللي بترددها كتير بتثبت. ما كل شويه داخل لك 5 دقائق نفاق، 5 دقائق رياء، 5 دقائق سمعه، 5 دقائق شهره، وبعدين ده انت حياتك كلها بقت متلطخه. المهم قال له الا تساله عن اسمي. طبعا حاجه صعبه جدا، لا تاخد مكافاه ولا تكتب اسمك لامير المؤمنين حتى لو ما عرفكش، بس هو حريص ان يعرف مين ده، من هذا الذي فتح الله على يديه هذا الحصن الذي تعذر فتحه وتعثر على جيش المسلمين. من هذا الرجل؟ ده ما اتفتحش الحصن عشان عضلاته وعلشان امكانياته العقليه ولا علشان كان بيستعمل خطط قويه، لا ده في علاقه سريه بينه وبين ربه سبحانه وتعالى هي اللي ادت الى فتح الحصن مش كده؟ في حاجات ما بتتشافش، حاجات ما بتتشافش لكن تتعرف انها موجوده، علاقه وثيقه. من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. اللي يقدر يعمل عمل صالح مستخبي بينه وبين ربنا ما حدش يعرفه يعمل. ليه؟ لان الاعمال الصالحه دي هي الباقيه. فقال مسلمه هي لا، هي لا خلاص ماشي، لا هعرف اسمه ولا هياخد عطيه ولا هكتب اسمه لامير المؤمنين. فقال له انا صاحب النقب. قال له انا صاحب النقب. فكان مسلمه رضي الله عنه لا يصلي صلاة إلا وقال في سجودها اللهم احشرني مع صاحب النقب اللي مش عارف اسمه. اللهم احشرني مع صاحب النقب. شوف حسه ان اسمه ما يتذكرش وحرصك ان اسمك يتذكر. ما بتحسش ان في فرق؟ مفيش يعني في احساس ان في فرق ولا مفيش؟ مش ممكن. يعني انجازك ايه وانجازه ايه؟ يعني انت عملت ايه وهو عمل ايه؟ ومع ذلك هو بيقول ايه وانت عايز ايه؟ انت عايز تتشهر، عايز تتعرف، عايز تتصور، عايز تطلع صورك في كل حته ومنشطات وي وي وي، وهو مش عايز اسمه يذكر. انت ما عملتش حاجه تذكر وهو عمل كل شيء ممكن يذكر. فرق كبير جدا بين من يتلبس بالاخلاص ويعيش بالاخلاص واصبح ده ديدانه وهي دي حياته، وبين اللي مش عارف يخلص. ممكن نقول مش عارف يخلص، بيحاول يخلص لكن مش عارف يخلص، لكن لازم يخلص، لانه زي ما قلنا انه لا يمكن ان يقبل العمل الا بالاخلاص لله تبارك وتعالى. نتوقف ان شاء الله عند هذه المحطه ونستكمل مشيئه الله بعد الصلاه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. نستكمل مشيئة الله هذه الوقفات وهذه الوقفات التي أخذنا منها كوقفة 4 ولا 5؟ 5 اللي جاية. طب حد يقول لي الأربعة كده؟ واحدة؟ أول واحدة إيه؟ مسؤولية التغيير. الثانية؟ ارفع نفسك إلى مصاف المبعوثين. ثلاثة؟ استعداد للبذل بقى مكان العقبات طريق او ما وطال الطريق. 4 اخلص اخر حاجه ايه؟ اخلص. ثم وقفه اخرى بعنوان وان اختلفوا. عنوان ايه؟ وان اختلفوا. هل الاختلاف هذا سنه كونيه ولا لا؟ شيء طبيعي ان اي حاجه ممكن الناس تختلف عليها، ما بقاش لنا راي واحد في حاجه معينه. وجهه نظر، عايز تبيض المسجد ده ايه؟ ممكن اقول لك زي ما هو كده لبني، لا اقول لك انا عايزه اصفر، لا انا عايزه ابيض، عايزه اخضر، لا عايزه نقرش، مش كده؟ وجهه نظر. اختلفنا فيها ولا ما اختلفناش فيها؟ اختلفنا. ما الذي يسعنا حينما نختلف؟ ما هي الاداب التي ينبغي ان نتحلى بها حين نختلف؟ أولاً نظر المثال الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن لم نتفق في المسألة؟ يعني هو ما ينفعش إن إحنا نحافظ على أخوتنا مع إننا مختلفين في المسألة، ما ينفعش. ألا يستقيم ذلك؟ يستقيم ولا ما يستقيمش؟ يستقيم. المخالفة يستقيم إن إحنا حتى مهما اختلفنا مفيش مشكلة، يجمعنا رباط الأخوة، إطار الأخوة ينبغي أن نحافظ عليه ولا نفكه بأي حال من الأحوال. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق. بيمدحه ولا يذمه؟ بيمدحه. مكان وعر، كان بعيد، مكان طلب للعلم. بيقول لك لم يعبر الجسر إلى خراسان النائية البعيدة دي مثل إسحاق. مفيش حد زيه في العلم والتقوى والورع والبذل، حد زيه. ده كده بيمدحه خالص خالص. بص بقى اللي جاية: وإن كان يخالفنا في أشياء. رغم إن هو بيخالفنا فين؟ هل منع ذلك إنه يديله حقه؟ إنه يديله قدره؟ إنه يمدحه فيما هو فيه يستحق المدح؟ هل منع حقه؟ ده الانصاف، ده العدل. مش كده؟ والله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يحملكم بغض القوم بغض الناس على ألا تعدل. أنت متضايق منه، أنت زعلان منه، أنت متعارك معاه، أنت خصمه، لا يحملك هذا على كده تضيع حقه، ولا كده تنتهك عرضه، ولا كده تسبه، ولا كده تقذفه، ولا انت تتهمه. لا يحملك بغضك على انك انت تتجاوز الادب وتتجاوز الحدود مع من تخالفه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اعدلوا هو اقرب للتقوى. فالامام احمد رحمه الله لانصافه وعدله يقول: لم يعبر الجسر الى خراسان مثل اسحاق وان كان يخالفنا في اشياء. ثم يقول: فان الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. طبيعه الناس انها ايه؟ لا تختلف، ده يختلف مع ده وده يختلف مع ده، فدي طبيعه الامور ان يظل الانسان يختلف مع بعض اخواني، فيش مشكله. لكن هل معنى اننا اختلفنا ان تضيع الحقوق بيننا ولا نراعاها؟ فيش حقوق اخوه، مفيش حقوق ايمانيه، مفيش اي حقوق بيننا وبين بعضنا نراعاها؟ هل معنى اختلافنا ان احنا نضيع هذه الحقوق ولا نراعاها؟ هل معنى اختلافنا ان لا ينصح بعضنا بعضا؟ احنا اختلافنا ما ننصحش بعض، ما نذكرش بعض، ما ندرس المساله مع بعض. كان الامام احمد اذا نظر احد لا يسره ان يخطئ، لا يصر ان يخطئ، يعني مش عايز الخصم يخطئ، لا يتمنى له ان يخطئ، لا يتمنى له ان يخطئ. تخيل انت النظر بتناقش واحد عايز له ايه؟ عايزه يطلع هو الغلطان، صح؟ الامام الشافعي كان ما نظر احد وتمنى ان يخطئ، ولكن كان يتمنى ان يصل الى الحق، يتمنى ان يهدى الى الصواب. ده معنى مهم جدا، ان احنا مهما اختلفنا ينبغي ان نراعي ونحافظ على حدود وحقوق لا نضيعها. هل معنى اختلافنا ان نتطاول على من خالفنا ونسبه ونقذفه وندعو عليه كل ما تشوف تقول له روح ربنا ينتقم منك، روح حسبنا الله ونعم الوكيل، فينا عملت فينا وخليت فينا، ينفع؟ هل يصلح هذا؟ وان اختلفنا لا يحملك ذلك على ان تتطاول على من تخالفه. هل معنى اختلافنا ان نقطع ارحامنا؟ ده ممكن البيت الواحد النهارده بقى ده معرفش مأيد مين وده معارض مين، وممكن ناس تتعارك مع بعضيها في البيت الواحد، مش كده؟ طب لماذا لا يسع بعضنا بعض؟ لماذا لا تتسع صدورنا لهذا الخلاف؟ ده يقبل ده وده يقبل دوت، وننضبط بضوابط الخلاف. هل معنى اختلافنا ان نصبح احزابا متناحره؟ يبقى تكتلات، دول يشتموا دول ودول يهينوا دول ودول يحاربوا دول ودول يسبوا دول. هل معنى اختلافنا ان تضيع بيننا هيبه العلماء وحرمتهم؟ ننسى ان العلماء دول لهم هيبه ولهم حرمه، وان لحوم العلماء مسمومه وعاده الله في منتهكيها معلومه، ومن تناول العلماء بالسلب عوقب قبل موته بموت القلب. هل خفت عنا هذه المعاني وهذه الملامح؟ في هذا المقام كان في رساله كان ذكرها يعني احد الاخوه اللي بيكتبوا على الفيسبوك بس عن طريق الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله. فكان يقول في هذه الرساله: هذه رساله لي ولكم ايها السالكون الى الله معاشر الغرباء، اذا خاض المسلمون في اعراض بعضهم بعضا فلا تكونوا مع الخائضين، واحذروا. واذا استباح المسلم ديانه اخيه اعرف الصقه ويكفره وينفقه، إذا استباح المسلم ديانة أخيه فاثبت على الحرمة، احتفظ بحرمة أخوك، احتفظ بحرمة دمه، بحرمة عرضه، احتفظ بالحرمة، فاثبت على الحرمة واعلم أن الفتن تذهب بدين الرجل، فكن على الثوابت قابضا وعلى المبدأ راسخا. إياك أن تموج بك الفتن أو تلسعك نار الجمرة. ايه نار الجمرة؟ او تلسعك نار الجمرة، قل اياك ان تموج بك الفتن او تلسعك نار الجمرة. مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول القابض على دينه كالقابض على الجمر؟ طب لو لسعتك عتسبها، ضع دينك، مش كده؟ فيقول اياك ان تموج بك الفتن او تلسعك نار الجمرة فتسأم القبض عليها. فالله لم يحاسبك لما لم تحلل الموقف الفلاني. مش يقول لك لما حللتش موقف فلان وموقف فلان؟ مش انا سألك ربنا لما حللتش ده؟ وانما سيحاسبك على عرض طعنته او اخ اغتبته او دين استبحته. ولا يغرنك كثرة الهالكين المتساقطين. فالناس كالجراد الى حتفهم يتسابقون. الناس زي الجراد الى حتفهم يتسابقون. رفاق الطريق هذا زمان ظلمة لا ينيره الا ركعات الاسحار، ومدحضة مزلة لا يثبت فيها الا من ارتكن الى الكبير المتعال. هذه تتكلم الشيخ اسحاق حفظه الله. هذه تؤكد وتؤيد ان ليس معنى اختلافنا ان يطعن بعضنا في بعض او يسب بعضنا بعضا او يتعرض بعضنا لبعض على صفحات النت والفيسبوك وفي الجرائد والمقالات والمجلات. ليس معنى اختلافنا ان نخوض في الجدال والاتهام. وكان الأحنف بن قيس رحمه الله يقول كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب، كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. ولذلك يجب علينا أن نتأدب بآداب الإخلاص، بآداب الخلاف أو الاختلاف. من الإخلاص أنت بتختلف ليه؟ ماذا تريد؟ عايز بس توقع اللي قدامك ولا عايز تصل أنت وهو إلى الحق؟ الإخلاص من آداب الخلاف والاختلاف الإخلاص. إحسان الظن، حرص الحقوق، أن تكون أو أن تكون همتك وهمك الوصول إلى الحق، مش يكون همك إنك أنت تضحض اللي قدامك وبس. من آداب الاختلاف تجافي الهوى، ما تمشيش حسب هواك، لا تتبع هواك. البعد عن التعصب، لا تكن متعصبا لرأي فكر أو مذهب. من أداب الخلاف الحكمة، الحكمة اختيار الوقت المناسب للكلام المناسب في التوقيت المناسب، اعتبار المصالح والمفاسد، الإنصاف. من أداب الخلاف الإنصاف، إنك أنت تنصف وأمرت لأعدل بينكم، فلا بد من الإنصاف بين العباد. والله عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، بخنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا إنصاف. إن أهل الكتاب منهم إلا لو آمنت على قنطار يؤديه إليك، ومنهم أخلاقهم برضو اللي تديله دينار تبدأ تزن عليه فين الدينار فين الدينار فين الدينار وما يدكش الدينار. إنصاف إن ده بيدي وده ما بيديش. إذا نحن أولى إن هذا الإنصاف يكون فيما بيننا. إذا هذه وقفة أيضا سريعة بنقول فيها إيه؟ بنقول فيها إيه؟ وإن اختلف، وإن اختلف. وقفة أخرى، سل الله التوفيق، سل الله التوفيق. التوفيق ليس ثوبا ترتديه، مش تشيرت هتلبسه يبقى انت خلاص بقيت موفق، او ثوب هتلبسه بقيت موفق. لا مش كده. ما تنساش ان ابو طالب قعد يخدم الرسول عليه الصلاه والسلام 40 سنة ومات على الكفر، مات على الكفر، لم يوفق، لم يوفق. 40 سنة خدمه للدين. النبي عليه الصلاة والسلام العام اللي توفي فيه عام الحزن، هو خديجة مثلا عامل حزن، أصاب النبي عليه الصلاة والسلام حزن لفراقه لما كان يقوم به من نصرة الدين. واحد ينصر الدين 40 سنة ولا يوفق إلى الصراط المستقيم، حتى تدرك أن الأمر ليس بيديك وأن الأمر من هاهنا من السماء، وتدرك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وحتى تدرك رسالتك إنك وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. دورك أنك أنت تعرف الناس تهديهم الطريق لكنك لا تهدي القلوب. هداية القلوب دي لمن؟ إلى من؟ إلى الله علمه. إذن لما أنا أشوف أن 40 سنة خدمة ولم يوفق لازم أخاف على نفسك، مش كده؟ لازم تخاف على نفسك. هل أنت موفق؟ هل أنت موفق؟ هذه مسألة خطيرة جدا لابد أن نقف عندها. وإذا أردت أن تعرف مقامك عند الملك فانظر في أي شيء يستخدمك وبأي شيء يشغلك. عسى أعرف مقامك ومكانتك عند ربنا، شوف ربنا عز وجل يستخدمك في إيه، ما خليك تعمل إيه، دورك اللي بتقوم بيه إيه. هل أنت بنك يعني بتشتغل وتجيب فلوس للبيت والبيت يصرف؟ ما هي شغلة برضه، مش كده؟ هل أنت دورك إنك أنت تأكل وتشرب وتكسي تلبس الناس بس؟ ده دور برضه، ولا أنت في خدمة دين الله تبارك وتعالى وكل الأدوار دي سنوية بالنسبة لك؟ في أي شيء يستخدمك وبأي شيء يشغلك؟ أنت مشغول بإيه؟ مهموم بإيه؟ دماغك بتفكر في إيه؟ هل بتفكر في نصر دين الله؟ هل بتفكر في أمر الله عز وجل؟ النهاردة وأنا في العمل في مدرسة، المهم أنا واقف قالوا لي تعالى بسرعة، أنا في الدور الثاني وفي الدور الثالث، اطلع بسرعة. طلعت جري، قالوا لي هات كمان معاك نفرين ثلاثة، خدت معايا مدرسين ثلاثة وطلعنا جري، لقينا مدرس مغمى عليه في الفصل، مدرس أخ مغمى عليه في الفصل. فالمهم قعدنا نفوق ونعمل الحركات اللي أنتوا فاهمينها دي بتاعت الطب، المهم فاق الروح، بس طبعا فاق وتعبان جدا. فأنا بسأله أنت في حاجة مضايقاك؟ قال في حد يشوف الظلم ده وما يتضايقش؟ الراجل ايه اللي خلاه يدوم عليه؟ تفكيره اثناء عمله في هجوم المسلمين اثر عليه، انهار، اغمى عليه، همه الظلم، همه الفساد، همه الطغيان، شغله حتى في عمله اغمى عليه وقع. طلبنا الاسعاف، لازم تتابع على طول، ممكن يكون اشتباه في الجلطه، ممكن يكون اشتباه في اي حاجه، بس عايز اقول كان بيفكر في ايه؟ ده ما كانش بيفكر في دروس الخصوصيه ولا عندي درس بعد المدرسه والبيت والمش عارف ايه، الموضوع ده مش هم، ده بنفسه اللي شاغل دماغه هم المسلمين، هم الامه، هم الامه. فيا ترى احنا برضه بنهتم بالامه بالمنظر دوت ولا الموضوع ده بالنسبه لنا؟ شوف بقى انت ربنا شغلك بيه. واحد ممكن تجيله جلطه عشان بيفكر في هموم المسلمين، واحد بيجيله جلطه عشان ضاع منه 1,000,000 جنيه، ما هو 1,000,000 جنيه مش شويه برضه، بس هي برضه اسمها فلوس، واللي جاب 1,000,000 جنيه يجيب 2,000,000 جنيه، صح؟ ما ربنا عز وجل اعطاك قوه وصحه، جبت 1,000,000، ممكن كمان تجيب 2,000,000، مفيش مشكله. لكن انت مهموم بايه برضه؟ مهموم بالخشب دخل ولا لا؟ التجاره مشيت ولا لا؟ المدينه اتحركت ولا لا؟ مش عارف ايه؟ ده انت مهموم بيه؟ زبون جه ولا لا؟ الكاتالوجات صح ولا لا؟ بص انت مشغول بيه. لكن هم الدعوه في حياتك، في خريطه حياتك شكله ايه؟ يعني تخيل ان حياتك دي خريطه كده على حيطه، تقدر تمسك قلم وتظل الجزء اللي يحتله اهتمامك الدعوي في قلبك؟ يعني قلبك دوت لو كان حطيناه على الحيطه كده متر في متر، ممكن تمسك القلم تظل قد ايه من المتر في متر وتقول هي دي اهتمامات الدين اللي دي ربنا؟ ممكن واحد يحط نقطه هو بيصلي، ممكن واحد يصلي ربع الفرخ، واحد يصلي نص الفرخ، واحد يصلي الفرخ كله، واحد ما ليش حاجه يظللها، ممكن مش ممكن؟ ممكن. انت مهتم بيه. فاذا اردت ان تعرف مقامك عند الملك فانظر في اي شيء يستخدمك. شغال بس كده، اه طحونه ليل نهار 24 ساعه شغال، ولا بتخدم في دين الله عز وجل؟ وبأي شيء يشغلك؟ مهموم بإيه؟ مشغول بإيه؟ دماغك بتفكر في إيه؟ بتنام وتحلم بإيه؟ كان معاذ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة صلى الفجر وبعدين التفت وراه كده يقول أين معاذ بن جبل؟ أين معاذ بن جبل؟ فسيدنا معاذ قال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين أنا هم. فهذا عمر رضي الله عنه وقال ذكرتك البارحة. ذكرتك البارحة يعني ذكرتك البارحة جيت على بالي البارح بالليل فظللت وأتقلب على فراشي حتى أصبحت فتعلق وتبكي. أكيد في مننا ناس عندهم مشاكل، حد بيفكر في مشاكله لدرجة أنه يحلم بمشكلته، حد عمره حلم بمشكلة أخ له، واحد يقول لي هو انا بتاع احلام وانا اللي بعمل الاحلام، هو الحلم جالي ما جاليش صح. عادي، ما انت الفلسفه فلسفه الخطا دي كتيره قوي، اللي عايز يفلسف هيفلسف مفيش مشكله. لكن هو ايه اللي خلى عمر يحلم بمعاذ؟ انشغاله بقضيته، انشغاله بمشكلته. احد المعلمين المربين اتى اليه تلميذ من تلامذته قال يا شيخ احتاج 500 درهم. فالشيخ لم يكن معه شيء خالص، فكان متأسرا متأسفا متحسرا، ثم اعتذر للشاب وانصرف. راح نام فرأى فيما يراه النائم أنه أعطى لهذا الشاب 500 درهم. فأتى في الصباح ونادى الشاب وقال له يا فلان لقد رأيت البارحة أني أعطيتك 500 درهم. قال يا شيخ لقد أعطيتني أكثر مما طلبت. فهمتم؟ قال يا شيخ لقد أعطيتني أكثر مما طلبت. هو كان طالب إيه؟ 500 درهم. لكن هو حاز إيه؟ حاز انشغال الشيخ اللي يساوي أكثر من 500 درهم. قال له أنت اديتني أكثر من 500 درهم، كفاية أنا بفكر فيك. حتى وإن ما اديتنيش 500 درهم، كفاية أنت اديتني أكثر من 500 درهم. إذا نحن محتاجين المشاعر دي بيننا ولا لا؟ محتاجين المشاعر دي ولا مش محتاجينها؟ أكيد محتاجين مثل هذه المشاعر. أين نحن من هذه المشاعر؟ أين نحن؟ فلابد أن المشاعر تكون متوقدة موجودة فيما بيننا، نحن ننشغل نهتم بأمر إخواننا أمر المسلمين وهكذا. دي المحطة كام؟ دي الستة؟ من خمسة الستة لو دي المحطة بفعل كده محطة ده محطة؟ ها؟ من سبعة وصولا عندي محطة سبعة ومحطة ثمانية، بس محطة ثمانية دخلنا عليها ممكن تكون دي آخر الخط تبقى طويلة قوي، فهنا نخلص سبعة وندي عنوان ثمانية تفكروا فيها مهلكم تحلوها بعضيكم انتم. أصلح السرائر ده العنوان السابع. يعمل ايه؟ أصلح السرائر يعني ايه؟ يعني بتهتمش قوي بنظافة ثوبك وتنسى نظافة قلبك بالبلد، يعني ما تهتمش بمظهرك الخارجي قوي وتنسى قلبك قوي. مش هقول لك البس شوال وامشي في الشارع جربان ابدا، بالعكس امشي نضيف ومهذب ومنظم والبس احسن حاجة وصرح احسن تصريحه، بس ما تعملش لا كابوريا ولا فشار ولا تعمل كهرباء ولا عرف الديك ولا عرف البط ولا قصه الاسد ولا اي حاجه من دي. امشي صح، صرح والبس وكل براحتك، بس قلبك فين؟ اهم حاجه زي ما انت بتهتم بالوجبه اللي بتاكلها، زي ما بتهتم بالهدوم اللي بتلبسها، اهتم ان قلبك يكون انضف من ثوبك، اهتم ان قلبك يكون هو انقى شيء في حياتك. ليه؟ من الاخر لانك مش هتدخل الجنه طول ما قلبك مش نظيف بالبلد يعني. وربنا عز وجل بيقول لنا ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما فيهوش لا غل ولا انفاق ولا حسد ولا رياء ولا اي مرض. يعني انت مش هتدخل الجنه غير بقلب سليم. إذن سلامة القلب دي مهمة ولا مش مهمة؟ دي مهمة جدا، مهمة جدا. لا ينجو أحدنا إلا بقلب سليم. من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. لو أنت أصلحت سريرتك ربنا عز وجل سيصلح على نيتك. ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. اللي صلي كتير بالليل واللي يطيع ربنا عز وجل كتير بالليل اللي يحصل حسن وجهه بالنهار. طب واللي يقعد على المواقع الإباحية بالليل واللي يعصي ربنا بالليل، طب يا ترى ممكن شكله ايه بالنهار؟ الاول حسن وجهه بالنهار، طب والتاني ما ظنش ان وجهه هيبقى حسن ابدا اطلاقا. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وحب الله عز وجل للعبد منزله عظيمه جدا. كلنا بيدعي حب ربنا عز وجل. اي واحد تساله انت بتحب ربنا؟ انت بتحب ربنا حاجه؟ بتحب ربنا؟ بتحب ربنا؟ بتحب ربنا؟ كل الناس بتحب ربنا؟ انا اجاد اجزم ان مش ممكن واحد يقول ما بحبش ربنا، مش ممكن، مش ممكن اطلاقا، ما ينفعش اصلا وما يجوزش اصلا. ولو قال ياخد كارت احمر بره. يعني كله بيدعي حب الله عز وجل. طب خلاص تمام، مفيش اي مشكله. المشكله الاعظم، الهم الاكبر، ربنا بيحب مين؟ ربنا بيحب مين؟ 100 واحد قاعدين كلهم بيحبوا ربنا، لكن ربنا بيحب مين فيهم؟ 1 ولا 2 ولا 100 ولا 10 ولا مفيش؟ ولا مفيش. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. مش المشكلة أنك أنت تحب وتقول أنا بحب ربنا، جميل جدا، شيء طبيعي وممتاز، لكن المهم جدا ان ربنا يحبك، مش كده؟ ان ربنا يحبك. ولذلك ايه الطريق للحب ده؟ ربنا عز وجل بين لنا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. طبعا في بدايه الحديث ان ايه؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. ده الواجب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى أحبه. يبقى إذا تقربت إلى الله عز وجل بأداء الفرائض ثم أتبعتها بالنوافل بإخلاص تنال محبة الله عز وجل. الله عز وجل لو أحبك، الله عز وجل إذا أحب عبد نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تخيل إن ربنا عزيز بيقول لجبريل: يا جبريل أنا بحب فلان باسمه. تخيل إن ربنا بيسميك بحب محمد، أحمد، علي، إبراهيم، محمد، أي حد. يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل، ينادي جبريل في أهل السماء والأرض: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. من رآه أحبه، من رآه أحبه، يعني اللي يشوفك يحبك على طول. من رآه أحبه ليه؟ لطاعته لله تبارك وتعالى. إن العبد لا يخلو بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. العبد يخلو بمعصية الله، بينه وبين نفسه كده يخلو بمعصية الله، بالليل، بالنهار، في أوضة ضلمة، في أوضة مقفولة، في أي مكان يخلو بمعصية الله، فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا تشعر. تحس كده الناس طفشانة منك، الناس قرفانة منك، الناس مش عايزة تشوف وشك. فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. دي حسنة، العمل الصالح اللي انت بتعمله حسنة. إن الحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. ومثل السريرة والعلانية، مثال بيضرب بالسريرة والعلانية. مثل السريرة والعلانية كالشجرة، كأوراق الشجرة وفروعها. أوراق الشجرة وفروعها. أوراق الشجرة هتمثل إيه؟ السر والعلانية؟ العلانية. طب وين؟ وعودها؟ العود اللي جوه ده يمثل السر. فمثل السريرة والعلانية مثل الشجرة، فأوراقها علانية وعودها سرها. فإذا نخر العود هلكت الشجرة، ورقها وعودها. صح؟ إذا لو فشلت وفسدت السريرة، ضاعت السريرة والعلانية، كل راح، كل راح. إذا الله، الله في السرائر، فإنه لا يصلح مع فسادها صلاح ظاهر. لو فسدت السرائر مهما حسنت في مظهرك مش هينفع. إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، محلها القلب. إذا لابد إن إحنا ننظر إلى سرائرنا، إلى قلوبنا. كما ذكرت الحديث سابقا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. دي كانت الوقفة كام؟ السبعة. وفى التامنة هو بس كده عنوان ومثال، وهسيبكم انتوا بقى تعيشوا مع نفسكم، عشان دي طويلة ومزعجة. طويلة وايه؟ وايه؟ ومزعجة الاثنين، طويلة ومزعجة. ايه بقى دي؟ تآكل الالتزام. تآكل الالتزام. حد فاهم يعني ايه تآكل الالتزام؟ عارفين الصدى اللي بيطلع في العربية وياكل الصاج، ياكل تآكل، مش كده؟ احنا بنتكلم بقى مش تآكل الصاج، لا. ساعات بتبص